Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wa li wadina wa li hadirin wa li jami'i muslimin. Qala Abdul Aziz al-Maghribi rahimahullah ta'ala fi nazmihi li muthallati qutrub. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hamdan li bari' al-anam thumma salatu wassalam. Mana hafi dawhin hamam ala rasul al-arabi. قوله بسم الله الرحمن الرحيم ما ناحى في إيش؟ حمدا لبارئ الأنام. حمدا لبارئ الأنام أي حمدا هنا مفعول مطلق نائب عن فعله وهو من باب الإخبار أو الدعاء فيحذف الفعل وهو منصوب في المحذوف أي أحمد كانوا قال حمدا ليش حمدا لبارئ الأنام أي أحمد بارئ الأنام أحمد بارئ الأنام أي خالق الأنام ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام ما ناحى في دوح حمام على الرسول العربي نعم ما ناحى مدة هذه ما هنا مصدرية ظرفية مدة نوح حمام على الرسول العربي والنوح صوت للحمام صوت الحمام يقال له نوح وقد يطلق النوح على صوت الباقيات من النساء على عادة العرب قديما كان النساء يبكين على الميت يجتمعن ويبكين في المأتم مثلا في الجاهلية فيسمون هذا فيسمى بكاؤهن نوحا لكن هنا نوح الحمام هذا أرق وأخف نعم قال وآله وصحبه ومن تلا من حزبه ومن تلا أي ومن تبع أي ومن تلاهم من حزبه ومن جماعته أنصاره وأتباعه هذا المراد بالحزب الذين ينتمون إلى الرسول وإلى الدين فهم حزب بهذا المعنى للحزبية فالحزب المجموعة مجموعة الناس تكون على طريقة واحدة وعلى اعتقاد وعلى وما أشبه ذلك يوصل بعض بعضا هذا المراد بالحزب والمراد هنا في اللغة الجماعة جماعته نعم قال ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر ومن تلا من حزبه سبيله شوف قال سبيله أي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم تبع سبيل الرسول أي تبع سنته صلى الله عليه وسلم مثلا هذا المراد بالسبيل هنا ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب في حبه أي في حب الرسول صلى الله عليه وسلم على ممر الحقب أي على مرور الحقب والحقب جمع حقبة والحقبة المدة الطويلة من الزمن بعض أهل اللغة يحدد بثمانين سنة وبعض بمئة والمعنى الصحيح العام المعنى الصحيح له أنه المدة الطويلة دون تحديد نعم قال وبعد فالقصد بما أردته شرحا بما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب نعم هذا لا شيء فيه نعم قال مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا مقدما فتحا على كسر أي يذكر الفتح للحركة من الفتحة وهي حركة الفتحة للحرف من الكلمة المثلثة حيث يكون محل الفتحة في الحرف من الكلمة له ضبطان آخران كسر وضم فيقدم ذكر الفتح أولا ثم يتبعه ذكر الكسر ثم الضم يوجد وهكذا نعم قال مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا فضم مسجلا أي مطلقا مسجلا معنا مطلقا شو قالوا هنا مقدما حال محرته نعم هذا ظاهر حال مقدما أي حال كوني في ما أنظمه مقدما حال نعم ومسجلا يكون كذلك حال من الهاء مسجلا مطلقا ما الذي قبله؟ أردته. أردته. إذا قلنا أردته مقدم الحال من التاء الضمير. أيوة. ومسجلا يكون حالاً. يكون أي نعم يكون حالاً من الحال. في بعض النسخ مسجلا في كسر. يكون حالة أيضا من هذا الفاعل من الضمير نفسه. أي نعم. يكون حالة ثانية. أيوة. على هذا الإعراب تحت المعنى. نعم. فكونه حالا ثانيا لا يكون ترجيحا. ليش؟ يعني في الضبط. حالة ثانية كيف ترجيحا؟ يعني هنا بعض النسخ مسجلا وبعضها مسجلا. مدام سبق بحال. لا هو تعدد الحال لا معنى إلا أن يقال إذا كان حالة ثانية هل معنى الحالين سواء؟ ليس سواء. فعلى هذا لا معنى لا يكون باب تعدد حال إذا اختلف. نعم. قال وهكذا على الولاء نظما على الترتب. وهكذا على الولاء مصدر والاه موالاة الولاء أي متابعة بسرعة. نعم. قال وهكذا على الولاء نظما على الترتب. نظما على الترتب على التنظيم. نعم. سميته بالمورث لمشكل المثلث. سميته بالمورث لمشكل المثلث للمورث الذي أورث للمورث مثلث ابن مثلث بالمورث لمشكل المثلث لمشكل المثلث المورث الذي يورث الإشكال اسم إشكال المثلث. نعم. شيخ قلوب مشكل المثلث يوجده ويخلفه ويعقبه. نعم. قال لمشكل المثلث أي الذي يوجد معناه هنا الإيجاد أو الموجد والمعطي. أيوة. كان يريد المعطي الموجد له والمعطي له يكون معنى المورد معنى الموضح. لا يكون هذا المعنى أورثه. لا اللفظ ماذا دل والمادة لا تدل على الإضافة. لا هذا تدل على الإعقاب. نعم الإعقاب والإعطاء هنا كما فيريد به فهو يفسر هذا باللازم معناه وأما معناه فلا يكون المعنى إيش الموضح لكن لازم المعنى. كيف نفسر اسم الكتاب هنا لأنه قال المورث لمشكل المثلث. المورث كيف إيش كيف نضبط. كيف نفسر معنى العنوان هذا لكتابه المورث. أيوة المورث لإيش لمشكل المثلث. المورث أي هو هنا المعطي والمعطي هذا لا تظهر المعنى ولا يظهر كثيرا. يقول المعطي لإيش لمورث لمشكل المثلث أي يعطي إشكال المثلث ويبينه. إذا قيل هكذا المعطي المورث أورثه بمعنى أورثه هذا المشكل أورثه مشكل المثلث أي أعطاه. هذا معنى ظاهر معنى مورث ظاهر معنى مورث. وهذا إذا فسر باللازم ما الفائدة من إعطائه الإشكال المثلث. الناس الإشكال ليس بمطلوب فهو يعطي الإشكال إلا إذا أعطى الإشكال وفسره أو يبين هذا الإشكال من المثلث. نعم. شيخنا لمشكل بكسر الكاف عليه مشكل اسمه فاعل. لا يمكن نقول لمشكل ما استشكل. لا إذا قلنا لسشكل نعم تقول مشكل لكن هنا قال لمشكل. نعم وضبطها بالكسر. لا إذا فهنا يقال مشكل المعروف في هذا يقال مشكل. أما المشكل إلا إذا قلت المستشكل وهذا لا يمكن تأتي بمستشكل هنا لأنه فيكون المشكل الذي يشكل من المثلث فهو يوضحه أو يبينه. نعم. الشيخ لو جعل مشكلا بفتح الكاف هذه أنه كونه مستشكلا يعني اسم مفعول فنجعل المورد لا هو المعنى هنا المعقب لما استشكل. لا مشكل ما يقال مشكل بمعنى استشكله. على كل حال اسم مفعول يدل على هذا، على أنه يعني إذا قلت أشكله، شوف أشكله أي أشكل الأمر أي اختلط والتبس، فهو مشكل. أما مشكل فمثل هذا يقول مشكل ماذا يصير معناه؟ فلا يستقيم على أنه اسم مفعول هنا بمشكل في الاستعمال. نعم. قال سميته بالمورث لمشكل المثلة من غير ما تريث، من غير ما تريث، من غير ما بطء. التريث هنا التباطؤ. ففز بنيل الأربي. فايش؟ ففز. ففز أي حز وحري. نيل الأربي أي الحصول على العرب، والعرب الحاج. شيخ في بعض النسخ من لي بنيل الأربي. من لي. نعم. أي من لي بنيل الأربي، هذا اسم استفهام. من لي اسم استفهام بنيل أي من يعطيني، كأنه يبحث عن من يبين له العرب والحاجة، فهذا استفهام وهو الذي سيعطي العرب. فقول من لي بنيل العربي أنا الذي سأعطي العرب في بيان هذا المشكل. نعم. أسقط هنا النافخ، هذا الطابع الذي معتني بالطبع، أسقط أربعة أبيات وجدت المخطوطة. قال وسل من المولى العلي غفران كل الزلل. وسل من المولى العلي العلي غفران كل الزلل. وسل من المولى العلي غفران كل الزلل. غفران أي تغطية كل الزلل، كل الخطأ. وغفران مصدر غفر، غفر غفرانا، والغفران يكون في تغطية، يستعمل في التجاوز، في تجاوز الله على الذنوب. ومادة الغين والفاء والراء تدل على التغطية، تقول غفره أي غطاه غفرا ستره. إذن فهنا المراد بغفران الذنوب التجاوز، التجاوز من الله على الذنوب العبد وعلى ذنوب المؤلف، كما قال غفران إيش وكل الزلل. الزلل من المولى العلي غفران كل الزلل. الزلل الخطأ، أو أصل الزلل هذا فعل، هذا مصدر فعله زلل، فتقول زلل يزل زللا أي عثر وسقط، مثلا عثر الأرض أو هكذا، هذا أصله يكون المعنى محسوس ويستعمل في الخطأ، الخطأ الذي ليس ب، قد يكون أصله محسوس وما ترتب عليه معنوي هو الخطأ. نعم. قال ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب. ثم قبول العمل، العمل ما يعمله هنا وهو التعليف، قبوله أي إعطاؤه الثواب عليه، هذا هو القبول. لأن القبول في الشرع إذا تم من الله معناه يأجرك عليه، يأجرك، يأجر العامل عمله، والعمل لا يقبل إلا إذا كانت النية صالحة وكان العمل وفق السنة، أي على الطريقة الشرعية عمل هذا العمل والنية صالحة، بهذين يكون القبول في الشرع، يكون القبول شرعا. نعم. قال ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب. قول بالمصطفى المقرب هذا توسل غير صحيح في الشرع. بالمصطفى بعضهم يقول بجاه المصطفى ومن هذا القبيل، وكل هذا ليس صحيح، بجاه المصطفى إلا إذا قدر، وحتى إذا قدر بحب النبي على أن الحب عمله، وحتى هذا لم يمضي عليه السلف، مثل هذا التوسل ليس بصحيح، يقال له توسل بدعي والأدلة الصحيحة ترده. ومثل هذا التواصل كثير جدا عند العلماء في القرون الوسطى أو المتأخرة كذا بعد الثلاثة يكثر عندهم هذا ويعتمد هذا التواصل البدعي على حديث موضوع هو توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الجاه الجاه هي المكانة والعمل وإيش كما يقال الشخصية أو ما عنده من عظمة منزلة يشيد. هذا هو الجاه. وهذا الجاه لمحمد وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا العظيم لا شك في أن له جاها وليس جا مثل جاهه يوجد لغيره على ما قضى الله به وحكم. إذن فأنت ما تتوسل به جاهه إلا الله هو عمله خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا من كل نوع طيب. صلى عليه ذو العلا ذو العلا يقصد بالعلا صاحب العلا ذو العلا صاحب العلا والرفع الرفعة والمجد أيضا وهو الله يقصد به الله سبحانه وتعالى. صلى عليه ذو العلا أي ذكره صاحب العلا وهو الله جل جلاله في الملأ الأعلى كما فسر ذلك كما فسر الصلاة لذلك بعض التابعين. نعم. قال ما هطلت مزن على مدة هطول مزن والمزن جمع مزدة والمزنة السحابة التي تمطر ويكون مطره متواصلا لا ينقطع أياما مثلا. هذا المزن السحابة التي يكون مطره منسجما متصل يقال المزن. وجاء اسم الجنس الجمعي مفرده مزنة واسم الجنس الجمعي مزن. نعم. قال ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا على ربع أي على أرض. والربع يطلق على المنزل والربع مكان الربوع والربع مكان الربوع عنده في الربيع. إذا ما هطلت مزن على ربع أي على مكان في زمن الربيع فأضحى مقبلا. يطلق الربع على المسجد وعلى الأرض في هذا الزمن. فأضحى هذا المكان مبقلا متلبسا بالبقل اسم فاعل أبقل ولا أرض أبقل إبقالها أي ما أخرجت وما تلبست وما ظهر فيها البقل. والبقل نوع من النبات يكون ما ينتفع به في داخل الأرض ويظهر منه ما يظهر لكن الذي في الأرض مغطى هو البقل كالبصل وما إلى ذلك وهذا إيش الجزر وما إلى ذلك. هذا قال له بقول في كلام العرب. نعم. قال ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا أي أضحى هنا بمعنى هذا تام في الحقيقة مثل هذا أضحى إما تقوله ناقص أو تام لكن لو إذا كان بمعنى صار لا يكون بمعنى صار فيكون ناقصا أيضا صار مبطلا أضحى هنا بمعنى صار فهو ناقص على كل حال صار مبقلا أي صار متلبسا الربع بالبقل. نعم. الشيخ هنا مبقلا تكون خبر لأضحى. نعم. إذا جعلت ناقص. نعم. إذا جعلت تام ما تكون حالا. يكون حالا. والظاهر أنه ناقص. السياق يدل على النقصان. نعم. قال ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا من كل نوع طيب. مبقلا من كل نوع طيب من البقول. من كل نوع طيب من البقول. تمت المقدمة جزاكم الله خير. جزاكم الله عليكم. جزاكم الله بالخير.